اللهم صل على محمد وآل محمد. Allahu Akbar. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين الرحمن Oh, my God.